لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين، يعني في مرحلة الظاهر في مرحلة الكلام لم تكن. الله عز وجل حينما قال موسى نبي لم يحدد هذا الكلام بزمن معين، يعني ما قال موسى نبي الى سنة، موسى نبي الى سنتين، موسى نبي الى 100 سنة، بل بما محدد، بل بمجيء، بل محدد نبوة كل نبي بما بمجيء النبي اللاحق. بل ولازم بمجيء النبي اللاحق. ولا ريب انها تستصحب، يعني تلك النبوة السابقة الذي قدر مجيء النبي الجديد، ما لم تثبت نبوة النبوة اللاحق. نبوة اللاحق ليش؟ ولو لا ذلك اذا الاستصحاب النبي وهذا ضمن حاصل ببقاء النبوة بسبب الاستصحاب ليس بحجة، لاختل على الامم السابقة نظام شرائعهم. ليش راح يختل؟ من حيث تجويزهم، من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور تجويزهم، يعني شنو؟ سنان يحتملون في كل زمان ظهور لي ولو في الأماكن البعيدة، فلا يستقر لهم لنا على أحكامهم. بعد أحكامهم ما يتمثلون يأخذون بيه فيقتل النظام عليهم. فإذا لابد نقول هذا الظن ببقاء النبوة السابقة الذي حاصل من الاستصحاب حجة حتى ما يختل النظام عليهم، هذا بيان لإثبات حقانية ولإثبات حجية هذا الظن الحاصل برد الاستصحاب. مدفوعة، الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول قدس الله روحه الشريفة أنه استمرار الشرائع السابقة لم يكن بسبب الاستصحاب، حتى تقول لولا الاستصحاب ما يمكن إثبات الاستمرار. لا لا، استمرار الشرائع السابقة وحقانية الشرائع السابقة لم يكن وليد الاستصحاب، حتى تقول إذا لم نقل الاستصحاب حجة يلزم عدم إمكان إثبات استمرار الشرائع السابقة وحقانية الشرائع السابقة. فإنه لو كان إثبات الاستمرار موقوف على الاستصحاب لازمه أصحاب الشرائع السابقة هم دائما شاكون في حقانية شريعتهم وفي استمرار شرائعهم، دائما هم في حالة شك. ليش دائما في حالة شك؟ يعني إثبات الحقانية بمن صار؟ بالاستصحاب. الاستصحاب ماذا يفيد؟ إن شاء الله قدم عدنا وهم يجي. الاستصحاب يقولون يفيد الظن، ما معلوم، حتى الظن ما معلوم يفيد. الاستصحاب ما يفيد الظن الشخصي. نحن يعني الآن التجرب ظن، راجع قرارة نفسي. إذا أنا عبات الصبح كانت طاهرة، الآن أشوف كم طاهرة أم لا. لما أستصحب يعني يتولى الظن، الشيخ الأنصاري يقول ما يتولى الظن. الشيخ باقي يقولون ظن، لكن مش مجرد كلام هذا. فالاستصحاب ما يفيد الظن الشخصي، إذا ما يفيد الظن الشخصي. يعني أخطأ ما هناك شيء. يعني فهؤلاء الناس دائما يكونون هم شاكين فيما حقانية الشرائع. إذا ما نتمكن نقول حقانية الشرائع السابقة موقوفة عليها من؟ موقوفة على استصحاب حتى يلزم. إذا لم نقل الاستصحاب حجة وظن الحاكم أفعال حجة يلزم ماذا؟ أن نشك في الحقانية. بل حقانية الشرائع السابقة تابقة على سبيل القطع، يعني كل واحد من أهل الشرائع السابقة يقطع بأن شريعة ماذا باقية على الحقانية ومستمرة. هذا القطع شلون يتولد؟ بسبب ان نبيهم نبي كل شريعة اعطى لامته علاء للنبي الجديد. فموسى مثلا قال انا نبي لكم ونبوتي مستمرة الى ان يأتي شخص اسمه شنو؟ عيسى ابن مريم، صفاته كذا، ليس له اب، له ام فقط، و و و و صفات العجيبة الغريبة ماذا لعيسى عليه السلام. اذا هكذا قال لهم موسى لاصحابه، فاصحابه متى لم يجدوا ظهور شخص اسمه عيسى ابن مريم له الصفات المعينة، فهم اذا قاطعون بحقانية ماذا؟ نبوة موسى. لا بسبب النصحاء، بل بسبب نبيهم دللهم، قال لهم اذا اتاكم نبي صفاته كذا فارفعوا اليد عن نبوتي وعن شريعتي، اذا لم يأتكم تمسك. فاذا الخلاصة هكذا صار يا فانتهى المطلب. لا يلزم من عدم حجية الظن الحاصل من الاستصحاب اصحاب الشرع السابقة، لا يلزم اختلال النظام على اصحاب الشرائع السابقة، فان اصحاب الشرائع السابقة لم يثبتوا حقانية شرائعهم بالاستصحاب حتى عند عدم حجة الاستصحاب يلزم اختلال النظام عليه. هذا الكلام باطل، والوجه في بطلانه انه يلزم دائما شاكين هؤلاء في حقانية شرائع، لان الاستصحاب ما يفيد الظن، ما يصير شك ويبقى الشك عنده. بل المدرك لاثبات الحقانية ليس هو الاستصحاب، وانما هم قاطعون بحقانية الشرائع. من تولد القطع؟ لاجل ان نبيهم قال لهم نبوتي خذوا بها الى ان ياتي نبي جديد بالصفات الكذا، فاذا لم يجدوا صفات الكذا اذا هم قاطعون ببقاء النبوة السابقة. لذلك يقول قدس سره مدفوعة بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا قيد علما لم يكن قطعا، مو قيد الاستصحاب، قيد لم يكن قطعا بالاستصحاب، وإلا يلزم كونهم شاكين في حقية شريعتهم ونبوة نبيهم في أكثر أوقاتكم هم يعيشون حالة شيء. ليش؟ لأن الاستصحاب ما يزيد الظن، لما تقدم من أن الاستصحاب بناء على كون حجة من باب الظن ما يزيد الظن الشخصي لكل شخص ظني، وإنما أقصد ما يزيد الظن النوعي، مو الظن الشخصي، يعني لنوع الناس وفي غالب الأمور وفي غالب الموارد يزيد الظن، وأنه لكل شخص أجر الاستصحاب ويفيد الظن بخصوصه، يفيد الظن الشخصي في كل مورد. وغاية ما يستفاد من بناء شئذن وذا ما يفيد الظن الشخصي شئذن كيف نأخذ بالاستصحاب نتمسك به؟ نقول غاية ما تبدو من العقلاء أنهم يتمسكون بالاستصحاب للحقيقة ترتيب الأعمال لا من بعد الظن، يعني الأعمال التي كانوا يرتبوها سابقا الآن يرتبوها لا من باب أنه حصل ظن ببقاء. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتبة على السابق، على المتيقن السابق. المتيقن السابق شنو هو في موردنا؟ النبوة السابقة، الدين السابق، على الدين السابق دون حقية دينهم ونبوة نبيهم التي هي من أصول الدين. أما أنه يثبت بذلك أن النبوة السابقة حقا، لا، هذه الصعاب لا يثبت، يبقى على الشك احنا نعيشه سابقا قبل الفهار كنا نشوف في حقية الدين السابق، الآن ما تشوف استصحاب أقصى ما له من فائدة. يقول لي ما كنت ترتبه سابقا ماذا؟ من أحكام، من صلاة، من صوم معين، الآن رتبه، ولا يثبت لي ولا يقول لي أنه النبوة السابقة ماذا هي، بس هذا يقع على حالة شكل سابقا كنا نشوف الآن شكل. فالأظهر أن يطاع. إذا حقية الدين السابق ضيما نثبتها، إذا بالاستصحاب ما نثبتها لأن الاستصحاب ما يفيد ذلك، والعقلاء لا يثبتون بالاستصحاب حقية الدين السابق. إذا كيف نثبت حقية الدين السابق؟ بواسطة الخطأ. فالأظهر أن يقال إنهم كانوا قاطعين بحقية دينهم. شلون كانوا قاطعين؟ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبي السابق، قال أنه أنا نبي إلى أن يأتي شخص اسمه كذا بصفات كذا. نعم بعد ظهور النبي الجديد، يعني إذا جاء نبي جديد وقال لهم أنا عيسى ابن مريم اسمي، ولدت من غير أب صفاتي كذا، الذي يعني ماذا؟ يحتمل انطباق الصفات عليه. هل يمكن أهل الكتاب يعني اليهود أصحاب موسى يقولون له لا أنت ما معلوم عيسى ابن مريم، نحن نشوف ما معلوم، إن شاء الله أنت لست بعيسى؟ يتمسكون يعني بالأصل ولا ينظرون في معجزته وفي دليله، تمسكا بأصحاب ماذا؟ نبوة نبيهم السابق. يقولون شك أنت موت عيسى، احنا لم نتكلم وياك، نشك أنت عيسى أم لست بعيسى؟ فنبوة نبينا السابق نشك باقية أم لا؟ ما دمنا نشك أنت عيسى أو لا، نشك نبوة نبينا السابق باقية أم لا؟ نستصحب بقاء النبوة السابقة. كلا ثم لا يحق لهم ماذا ذلك، بل بعد ظهور نبي يقول أنا عيسى ذي صفات عيسى، حينئذ كما عيسى وأصحاب عيسى لابد وأن يأتوا بمعجزة يثبتون حقية نبوة عيسى، يعني عيسى لابد وأن يأتي بمعجزة، أصحاب عيسى لابد وأن يثبتوا حقية نبوة عيسى بمعجزة. فذلك نفس اليهود أصحاب موسى لابد وأن يقيموا دليلا يثبتوا بواسطته ماذا؟ بقاء نبوة ماذا؟ موسى، وأن هذا ليس بعيسى. لا يمكن أن يركنوا إلى الاستصحاب لمجرد أنه أنت ما معلوم عيسى عليه السلام. وهكذا بعد مجيد نبينا صلى الله عليه وآله الشيخ الأنصاري يقول عن أهل الكتاب ما يتمكنون يقولون احنا ندرك الاستصحاب، كيف تدرون الاستصحاب؟ تعالوا ظهر نبي جديد اسمه كذا الى صفات كذا، قرآن أكو، انظروا في القرآن يا أخي، هذا القرآن هذا المعجزة الخالدة. ما يمكن أنت أيها الكتاب الذي كنت تعيش في بلدة الكفر تقول أنا أجرك استصحاب، استصحاب لا معنى له، أنت نبوة موسى أو عيسى محدد إلى مجيء النبي الجديد، وجاء شخص له يدعي أن له صفات النبي الجديد، فالاستصحاب عن يمكن تجري، لابد ماذا؟ أن تنظر تأتي بدليل لإثبات بقاءة على نبوة موسى وغير الاستصحاب. تعال انظر للمعجزة، إذا رأيت المعجزة باطلة لا تنظر إجراء الاستصحاب. لذا يقول نعم بعد ظهور النبي الجديد الظاهر كونهم شاكين في دينهم، بعد ظهور النبي الجديد بعد الظاهر راح ما تشوفون شاكين في نبوة نبيهم السابق موسى أو عيسى، لأنه يحتمل هذا الشخص الذي ظهر وقال أنا نبي جديد تنطبق عليه الصفات مع بقائهم على الأعمال، يعني هم يتمسكون ماذا على أعمالهم السابقة، لكن في نفس الوقت ماذا يشكون في حقية ماذا دينهم، أعمالهم السابقة عن من صلاة وصومهم يجنون عليها بالأصحاب، لكن يتمسكون بالأصحاب لإثبات حقية بقام على الأعمال السابقة، لكن مع ذلك يشكون في حقية نبيهم السابق. وحينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات حقية دينهم دين موسى أو عيسى، الآن تعالوا ثبتوا حقانية، الآن ظهر نبي جديد لعدم الدليل لهم عليها، لهم المن لهم حقية دين عليها، لهم لليهود عليها يعني على حقية دين، لهم يعني لليهود عليها على حقية دين بعد مجيء النبي الجديد. هكذا من قال بأن دينهم حق وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر، منهم دليل وهو الاستصحاب

استصحاب نبوة النبي السابق بعد ماذا لا يدري حينئذ، لأن معنى ثبوت نبوة نبينا احنا تقعد في النبوة السابقة. الخلاصة إذا ما اعترفنا بنبوة نبينا ليش النبوة السابقة ما راح تثبت حتى يدرس الصحابة، وإذا اعترفنا النبوة السابقة ثبتت لكن الصحابة ما يجري. ليش ما يجري؟ لأنه ارتفعت جسما بسبب نبوة جديدة. طبق العبارة لكن من قال على انه احنا المسلمين نصدق بهذا الشيء؟ كل الناس لا الشيخ الانصاري سيقول بعد ولرب قائل يقول بان كل الناس يعترفون بنبوة ماذا موسى او عيسى، فما دام الكل يعترفون بذلك اذا على هذا الاساس الاستصحاب ماذا يجري؟ الشيخ يجاوب يعني ما موقف الاعتراف بنبوة موسى او عيسى على نبوة نبينا الجديد؟ الشيخ الانصاري يجاوب يقول من قال ان كل الناس؟ هي محل كلام هذا، لانه قسم من الناس اصلا ينكرون ماذا خصوصا مثل نبوة عيسى. نبوة عيسى ينكرها بل اليهود. فهذا اتفاق ما موجود حتى نقول هذا من الامور الواضحة البديهية المتفق عليها بين الكل. فأطبق العبارة الثالث انا لم نجزم بالمستصحب. المستصحب شنو هو؟ نبوة عيسى بعد، وهي نبوة موسى او عيسى الا باخبار نبينا صلى الله عليه وآله، يعني الا بنص وبنص القرآن. وحينئذ اذا كان باخبار نبينا وبنص القرآن فلا معنى ليش فلا معنى للاستصحاب؟ لان تصدق النبينا يا ما تصدق النبوة تصدق لما تصدق. اذا صدق اذا الاستصحاب يكون ما تجري لانه ثبت النبي الجديد، فهذا استصحاب لا معنى له. اذا ما صدق اذا النبوة عيسى موسى ماذا حتى تستصحبه؟ ودعوى ان النبوة موقوفة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوى ان النبوة نبوة موسى عيسى موقوفة على صدق نبينا لا على نبوة نبينا، وصدق نبينا ثابت هذا بلا اشكال. ليش؟ لانه كان معروف الصادق الامين مدفوعة، لاننا لن نعرف صدقه صدق نبينا الا من حيث نبوته، من حيث نبوته ماذا نعرف صدق طبيعي لان نعرف صدق الامور المغيبة غير المحسوسة مثل موردنا تقريبا هذا يكون ماذا تتفق، وان كان الشيخ ما بين بهذا الشيء الامور ماذا المحسوسة. بل هو صادق بلا اشكال جزمة لاننا ما عرفناه في حياة اليومية عرفناه بانه هو صادق العلم، لكن في الامور المغيبة من قال انه صادق في اخباره؟ لابد من طريق نبيه. والحاصل ان الاستصحاب اذا نريد نجري موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه لا من جهة النص عليه في هذه الشريعة. استصحاب نبوة موسى وعيسى موقوف علما على ان يكون اكو اتفاق مع قطع النظر عن القرآن الكريم ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قطع النظر عن ذلك، اكو اتفاق وتفاهم من المسلمين وغير المسلمين، يعني غير المسلمين يهود ونصارى، لا من جهة النص عليه في شريعتنا هذه. وهو مشكل يعني ثبوت هذا الاتفاق الجماعي بين الكل، هذا مشكل ثبوته خصوصا بالنسبة الى عيسى عليه السلام. ليه؟ لامكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود. فاذا على هذا الاساس اتفاق جماعي ما موجود، فثبوت النبوة السابقة صاير ببركة القرآن ببركة نبوة نبينا. فاذا اعترفنا بنبوة نبينا اذا الاستصحاب بعد ما يجري. ليش؟ لانه ثبت النبي الجديد، اذا ثبت النبي الجديد كيف نستصحب الشريعة السابقة؟ الرابع ان مرجع النبوة المستصحبة الجواب الرابع ان يقال بانه انت ايها الكتاب تريد ان تستصحب النبوة. ما معنى النبوة يا اخوان؟ اصلا النبوة شنو معناها؟ تقول نحن نستصحب نبوة موسى او عيسى. النبوة فيها احتمالان. احتمال الاول ان يكون المقصود من النبوة تلك المرتبة الكمالية مرتبة الكمال العالية الذي هي أمر معنوي، صفة كمالية معنوية أعطاها الله عز وجل إلى من جعله نبيا. تلك نختصرها، هذا المقصود من النبوة، النبوة هذا معناها. إذا هذا المقصود والنبوة بهذا المعنى هي لا تزول حتى نستصحب، بل هي ثابتة إلى الأرض. تلك المرتبة العارية لموسى أو عيسى هي ثابتة إلى الأرض، تلك المرتبة العارية، تلك الحقة الكمالية العالية المعنوية. حتى بعد موته، بعد موت موسى وعيسى تلك موجودة. ليش موجودة؟ لأن تلك قائمة بالنفس الناطقة، والنفس الناطقة باقية حتى بعد بعد الموت. موتي ولا النفس الناطقة قبل لا تبنى بالموت. فالخلاصة النبوة بهذا المعنى لا نشك ولا نحتمل زواله حتى نستغفر. سيستجيب لي معنى للنبوة حتى يمكن أن يقع فيه الشك حتى يجري استصحابه. بأي معنى النبوة قابلة للشك؟ بمعنى الجواب، بمعنى مجموعة الأحكام والشرائع، بمعنى الشريعة والأحكام. بهذا المعنى قابل ماذا؟ في البطل. إذا بهذا المعنى، بهذا المعنى قادم للشك في الجفاء، ولا بأس باستصحابه. لكن استصحابه لا ينفعك أيها الكتابي. ليش لا ينفعك؟ لأن نقول لك موسى أو عيسى ماذا قال؟ قال هذه شرائعي وأحكامي، هي ماذا؟ مستمرة وباقية إلى مجيء نبي بعدي اسمه كذا، فأحكامه مغيات بغاية ومقيدة بغاية معينة. فالاستصحاب أقصى ما يفيد ماذا؟ أن هذه الأحكام ثابتة ما دامت الغاية لم تتحقق. يعني ما دام لم يأتي نبي بالصفات الجديدة، فإذا كان كذلك إذا هذا لا يضرنا، لأن أقصى ما يثبت أنه هذه الأحكام باقية لكن على نحو تقييد. نحن ما دام لم يأتنا بجديد، فإذا أتنا بجديد إذا هذه الأحكام حينئذ هذا الاستصحاب لا يجزي شيء. فالخلاصة هكذا الشيخ بعدين يقول، نقول للكتاب إن أردت أن تستصحب الأحكام، الأحكام المغيرات هذا لا ينفعك، لأن الاستصحاب أصلا ما يكون توجد أحكام مغيرات بمجيء نبي جديد والمطلوب قد جاء نبي. وإن كان تريد لا تستصحب أصل الأحكام من دون الغاية، نحن لا نسلم ثبوت أحكام من دون الغاية في نبوة عيسى موسى، ما ترتب أحكام من دون غاية حتى يجري ماذا؟ استصحاب. أكو فرق شيء لعله يدور في أذهانكم تردون تقولوا، وهو ماذا؟ أنه إحنا نقول أحكام موسى مقيدة بغاية بمجيء نبي جديد، لكن مع ذلك لكن يمكن للكتاب أن يقول نحن نشك أنه هذا الذي جاء ويقول أنا نبي جديد تنطبق عليه الصفات أم لا؟ فإذا يشكون أو ينكرون انطباق الصفات فيمكن لهم استصحاب تلك احكام المغيب. فاستصحاب الاحكام المغيب متى لا ينفع؟ اذا كانت الغاية ماذا؟ معلومة تحقق. اما اذا فرض الغاية لم يعلم تحققها ويمكن الكتابي تحققها، فاذا على هذا الاساس الاستصحاب يجدي وينفع. يجيب عن ذلك الشيخ الأنصاري، شوف والله هذا الجواب بسيط ما ليش، يقول نحن نقول بأن أحكام موسى أو عيسى مغيات بمجيء نبي جديد، لكن بمجيء نبي جديد ليس ذلك النبي الجديد شخصا كليا، وإنما هو شخص محدد، شخصا أبوه اسمه عبد الله، أمه اسمها آمنة بنت وهب، جده اسمه عبد المطلب، صفاته كذا كذا، خاتم النبوة بين في ظهره بينك أو غير ذلك نصفا. هو مغير تلك الأحكام بالشخص الكلي بل بالشخص الجزئي، والشخص الجزئي هو التحقق. جاء شخص ابن عبد الله، امه آمنة، جده عبد المطلب، وهكذا. فاذا على هذا الاساس لا يمكن للكتابي ان يقول انه انا اقول تلك الاحكام مغيرات بالغاية الكلية بمجيء شخص كلي وما معلوم تلك الغاية قد تحققت، لان تلك الصفات ما معلوم تحققها، انا انكر تحققها. هذا الكلام لا يمكن ان يقوله، لاننا نحن نقول للكتابي، نحن نقول لك احكام موسى مقيدة بشخص جزئي بهذا الشخص، بمجيء هذا الشخص الذي هو ابن عبد الله الى اخره، لا بالشخص الكلي. وهذا الشخص ماذا قد تحقق؟ جاء. فاذا جاء اذا استصحاب تلك الاحكام لا يجزي، لان تستصحب يا احكام، الاحكام المقيدة، الاحكام المقيدة استصحب، لكن هذا غير بيده، يثبت ان هناك احكام ثابتة ما دام الغاية لم تتحقق. إذا تعقل الغاية بعد الأحكام غير ثانية، وإذا أردت أن تفعل أصل الأحكام غير المغيرة، أصل الأحكام غير المغيرة لا نسلم بثبوتها حتى تستصحب. هذا جواب لا بأس به. على أي حال أفهرس ماذا الجواب على الرابع مرة أخرى في الخلاصة، أنه هل المقصود من استصحاب النبوة استصحاب النبوة بمعنى ذلك المعنى النفساني المعنوي الكمالي؟ هذا المقصود، لكن لا يزول عن النفس حتى يجري استصحابه، لا تباقي قائم بالنفس. فنفس موسى عالية إلى يوم القيامة، هي باقية ماذا؟ عالية، ولها ذلك العلو الكمالي المعنوي إلى آخره. وإذا كان المقصود ماذا؟ الأحكام، فهذه الأحكام نحن نقول بأنه ماذا؟ مغيات بمجيء نبي جديد. فأنت تريد تستفسر تلك الأحكام المغيات والأحكام غير المغيات. إذا تستفسر الأحكام غير المغيات من سلم على ثبوت أحكام غير مغيات حتى تستفسرها؟ وإذا تصاب أحكام المغيات هذا ما ينفعك، ليش؟ لأن أقصى ما يقول هناك أحكام مغيات بغاية، لو تحققت الغاية ترتفع الأحكام. ولعلك تقول لأن الكتابي يقول نستفسر الأحكام المغيات لكن الغاية لم تتحقق، لأن الغاية هي ماذا؟ مجيء شخص له الصفات الكذائية، ويمكن الكتاب تحقق الصفات الكذائية وانطباقها على من يدعي أني أنا النبي الجليل. الجواب بأنه نحن نقول بأن أحكام موسى أو عيسى مغيات بغاية ليست كلية، وإنما بغاية شخصية، بمجيء نبي شخص اسمه كذا، أمه كذا، أبوه كذا، يعني مقيد شيء معين لأنه أمر كلي. إذن على وهذا الأمر الجزئي ماذا قد تحقق؟ نحن نقول تلك الأحكام السابقة مغيات بهذا، قد أشر أحسن مغيات بمجيء هذا النبي، خلنا أشر والله هذا عن أوضح بمجيء هذا النبي. فأحكام الذي مغيات بمجيء هذا النبي نسلم بثبوته، لكن استصحابها ما يفيد، لأن استصحابها يقول هاي الأحكام ثابتة ما دام هذا لم يفيد. واما ثبوت احكام غير مغيب بهذا اي كلمه هذا اجيبها اوضح بهذا الذي لا نسلم ثبوته حتى انها لم يتغير الاستصحاب طبق العباره. الرابع ان مرجع النبوه المستصحب تلك النبوه مرجع علمه ليس الا الى وجوب التدين يعني الاعتقاد تدين اعتقاد بجميع ما جاء به ذلك النبي. هذا الذي يا معنى انا الذي بينت الاول والثاني ثاني ترى هذا مرجع النبوه الذي نصب معناه على انه مر مجموعه الاحكام يعني والشرائع والا المعنى الاول ما يمكن الاخذ به والا فاصل صفه النبوه الذي هي امر معنوي كمالي قائم بالنفس امر قائم بنفس النبي صلى الله امر قائم بنفس النبي لا معنى لاستصحابه ليش لعدم قابليته للارتفاع فان تلك المرتبه العاليه النفسانيه الكمانيه لا تزول حتى بالموت قام بالنفس والنفس باقي الى الان ولا ريب. فاذا كان المقصود من النبوه مجموعه الاحكام حينئذ نقول تلك المجموعة من أحكام مغيّر ولا ريب أن قاطعون بأن من أعظم ما جاء به النبي السابق الإخبار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من قال أنه ذلك النبي السابق قد أخبر كما يشهد به الاهتمام بشأنه يعني اهتمام عيسى بشأن النبي الجديد في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام إني رسول الله إليكم مصدقا لما إلى آخره فيكون كل ما جاء به من الأحكام جاء به من؟ جاء به فعل جاء عيسى فهو في الحقيقة مغيى بمجيء نبينا صلى الله عليه وسلم فدين عيسى المختص بعيسى عبارة عن مجموعة الأحكام لكن أحكام مجموعة أحكام لكن مغيات إجمالا بمجيء نبينا. ومن المعلوم أن الاعتراف ببقاء ذلك الدين يعني ببقاء تلك الأحكام المغيات بهذه الغاية ما يضر لا يضرنا لأنه نقول توجد أحكام مغيات بمجيء النبي الجديد وقد جاء النبي الجديد لا يضر المسلمين فضلا عن استصحابه يعني لا يضر الاعتقاد به على سبيل القطع واليقين فضلا عن الاستصحاب. فإن أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة دين مستصحب نبوة عيسى دين موسى عيسى أو موسى يعني غير هذه الجملة الجملة يعني غير هذه المجموعة هذه الجملة من الأحكام يعني المجموعة من الأحكام المغيات إجمالا بالبشارة المذكورة فنحن منكرون له يعني ننكر ثبوت أحكام غير مغيات حتى نستصحب. وإن أراد هذه الجملة أراد من النبوة هذه الجملة هذه المجموعة من الأحكام فهو عين مذهب المسلمين هذا مسلمه هذا مذهب المسلمين أنه توجد كل مسلم يعتقد توجد أحكام موسى أو عيسى عليه السلام ثابتة إلى مجيء النبي الجديد لكن هذا ما راح يضرنا لأن احنا نقول جاء النبي الجديد. وفي الحقيقة بعد الشيخ الناس ينبه على درجة شيء جانب هذا يقول وبناء على كون تلك الاحكام مغيّة في مجيء النبي الجديد نبوة نبينا لا تصير ناسخة نسخ بعد ما راح يصير يعني النسخ معناه ربط الحكم وما دام تلك الاحكام من الاول هي محددة الامد فما راح يصير حينئذ ماذا رفع من رفع من يصير يا للشيء الذي تارك مثل افترض انا جالس هنا تأتي انت وترفعني من هذا المكان اما قبل ما انت تأتي انا قلت يا الله قال ابو من احترم نفسي احسن يا الله بعد حينئذ لا يقال رفعتني رفع بعد ما راح يصير هذا بل ما يعبر عنه ماذا بالدفع يعني بعبارة اخرى انت صرت سبب علمه لمنع استمرار في البقاء من قبيل انسان يأتي ويريد يدخل الغرفة معنى اغلق باب الغرفة فهذا لا يقال رفعته وانما دفعته فهنا اما كذلك النسخ في الحقيقة اتشرف يصير بقى ليس عبارة عن رفع الاحكام وانما هو عبارة ماذا عن الدفع فان الرفع الحكم يعني معناه يكون من الاول نسخ الاحكام مستمرة شرعت مستمرة والأحكام من الأول لم تشرح مستمرة. إذا شرح مستمرة يلزم الجهل على الله عز وجل. كيف تشرح مستمرة ثم يرفع؟ لا، وإنما النسخ بمعنى ماذا؟ دفع. يعني شو دفع؟ يعني لما جاء نبينا الجديد مجيئه صار سبب كلمة حائل يقف دون استمرار تلك الأحكام. لولا مجيئه كان تستمر الأحكام، لولا أن أغلق الباب لدخلت أنت الحجرة، لكن لما أغلق الباب لم تدخل. هاي دفعتك مجيء نبينا هم مادات رحيصة، لأن مجيئك سبب لأن تقف تلك الأحكام ولأن لا تستمر. لذلك الوقت الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيات لا رفع حقيقة. الرفع هذا نحو الحقيقة ما موجود، حقيقة الرفع ما موجود. ومعنى النسخ راح يصير انتهاء مدة الفطر، تلك المدة المعلومة إجمالا. المدة المعلومة إجمالا شنو هي؟ وهي المدة ما معلومة، ما محددة بمئة سنة تفصيلا، ما محددة أو بمئتين سنة، معلومة إجمالا بمجيء النبي الجديد. فالنسخ راح يصير معناه ماذا؟ انتهاء امد الحكم او دفع، مو رفع حقيقة، لان الرفع يصير للشيء المستمر الذي ليس بمحدد من الاول. فان قلت هذا الاشكال الذي بينته انا، لعل الكتاب يقول قال سلمنا تلك الاحكام محددة، لكن من قال على ان هذا محددة بغاية؟ لكن من قال الغاية تحققت؟ انا اقول الغاية لم تتحقق. لعل، فان قلت لعل مناظرة الكتاب الذي كان يعيش في الابن الذي ناظر بعض علمائنا، لعل مناظرته كانت ناظرة علما في تحقق الغاية المعلومة. فان يقول احكامنا صحيح مغيرة، لكن من قال على ان الغاية تحققت؟ من قال؟ عطف تفسير هذا ان الشخص الجائي هو المبشر به، لعله غير، فهو ينكر انه هو الشخص المبشر به، فيصح تمسكه بالاستصحاب اذا ينكر تحقق الغاية. قلت المسلم، احنا الذي نسلمه هو ماذا؟ هو الدين الذي مغير، مو بالغاية الكلية. نحن نسلم انه يوجد دين لموسى وعيسى مغير بمجيء هذا النبي. هذا من دون هذا اصلا لا نسلم وجود احكام لموسى او عيسى. المسلم هو الدين المغير بمجيء هذا الشخص الخاص، لا بمجيء موصوف كلي حتى يتكلم بانطباقه على هذا الشخص ويتمثل بالاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.